بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك تنازعوا هل يستقبل الحجرة أو يستقبل القبلة كما ذكر في موضعه، فإنا مأمورون بالصلاة والسلام عليه وسؤال الوسيلة له في كل مكان، وذلك يحصل بأعظم من مقصود الزيارة لقبره لو كانت ممكنة، مع أنها مظنة اتخاذ قبره مسجدا وعيدا. ولما كانت مظنة اتخاذ قبره عيدا ومسجدا حجب قبره عن الناس ومنعوا من هذه الزيارة، فما بقي يمكن أن يتخذ قبره لا مسجدا ولا وثنا ولا عيدا. فلما كان الخير الذي يقصد بزيارة القبور والمصلحة يحصل بالصلاة والسلام عليه وطلب الوسيلة له في أي مكان أفضل مما يحصل عند القبور. وهذا الواقع في قبر الرسول محتوم، يعني من قبل في الحجر عليه، ثم بني عليه حائط صار محتوم لا يصلي. يعني لا نقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قد أحاط بداية البناء أو بداية فلا يكون القبر يعني المسجد ولا أثر له في حكم الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، خلافا لمن يحتج على صلاة المساجد التي فيها القبور يحتج بوجود قبل النبي صلى الله عليه وسلم بحجرته، وأن المسجد قد أحاط بالحجرة فهي شبهة، لكنها لا تصبح يعني هذا الواقع يعني منذ أدخل الوليد بن عبد الملك الحجر في مسجده عليه الصلاة والسلام، بعضها وسع به المسجد، وأما الحجرة عائشة التي فيها القبر فقد حيطت بجدار يعزلها عن المسجد ويمنع الوصول إلى قبره صلى الله عليه وسلم. نعم. لم يكن في الزيارة فائدة تخص بهذا وهي وفيها مفسدة، وهو كونها ذريعة إلى الشرك، فلهذا فرق بينه وبين غيره كما نهي عن اتخاذ القبور مساجد وعن اتخاذ قبره عيدا، مع أن المساجد يعبد الله فيها، لكن إذا كانت على القبور كانت مظنة الشرك. والصلاة والسلام عليه عند قبره حسن، لكن لو تمكن الناس من ذلك اتخذوه عيدا وصاروا يتابونه بجماعتهم في أوقات كالأعياد، وأضى ذلك إلى الشرك. فلهذا والصلاة والسلام عليه عند قبره حسن، لكن لو تمكن الناس كان ابن عمر يفعله يسلم على الرسول وعلى أبيه وعلى عمر عند قدومه إلى المدينة. يا شيخ ابن عمر كان يأتي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قلب السفر، ليس كل ما جاء يصلي نعم يفعل ذلك. والصلاة والسلام عليه عند قبره حسن، لكن لو تمكن الناس من ذلك اتخذوه عيدا وصاروا ينتابونه بجماعتهم في أوقات كالأعياد، وأفضى ذلك إلى الشرك، فلهذا نهي عنه. ولما نهى الله لو كان قبره متاحا والوصول إليه لاقتتل أولئك الجماهير الجاهلة، الآن يلتحمون وهم من وراء الجدران من وراء الحائط ولا يشاهدون قبره ولا يلمسونه، وما ذلك تجدهم زحام ومعهم الكتب، كتب الزياره بها الادعيه يعني المختلفه، يطيلون القيام ويطيلون الوقوف ويرفعون الاصوات. نعم. والدعاء أيضا يا شيخ يدعون باتجاه القبر، ما يدعون باتجاه القبلة، يدعون باتجاه القبر. ولما نهي عنه منع أصحابه الناس من ذلك. إيش ولم؟ ولما نهي عنه منع أصحابه الناس من ذلك. فما بقي أحد يمكنه أن يزور قبره كما تزار سائر القبور، وإنما يمكن دخول مسجده، وهذا هو الذي يعنيه الناس بزيارة قبره، وهي تسمية غير مطابقة. تعبير عن زيارة المسجد بزيارة قبره تسمية غير مطابقة، المسجد ليس هو قبره، فالتعبير عن زيارة مسجده والسفر إليه من مسجده وحسن الحال ليس هي زيارة لقبره، لكن هكذا يعبر بعض الناس، وهكذا يظنون. نعم. وهذا من أحسن ما يعلن به كراهة من كره أن يقال زرت قبره، فإن الزيارة المعروفة للقبور هي في قبره مما ليس بمقدور ولا مأمور، بل قد فرق الله بين قبره وبين سائر القبور من جهة المأمور به ومن جهة المنهي عنه، فقبره عنده مسجده المؤسس على التقوى الذي شرع للناس السفر إليه، وغيره ليس عند قبره مسجد يسافر إليه، بل قد يكون عنده مسجد ينهى عنه. وأما النهي فقبره لا يمكن أحدا أن يفعل عنده منكرا بل ولا يصل إليه، بخلاف قبر غيره. وقد كره مالك وغيره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكره ذلك في حق غيره، وقد علل ذلك بأنواع من العلل، منها بعدم ورود ذلك في قبره، ومنها لعدم ورود ذلك في قبره لأن الأحاديث الواردة في زيارة قبره كلها ضعيفة، منها ما هو موضوع الحج وأن يزور قد جفا ونحن من الأحاديث. نعم. من زار قبري وجبت له شفاعتي. كنت له شهيدا. حديث وان في زيارة قبري كلها عند المحققين ضعيفة. منها ما يعد موضوعا. نعم. ومنها أن يتوقع في إطلاق هذا اللفظ عليه إجمالا يتناول الزيارة البدعية. ومنها أن يتوقع في إطلاق هذا اللفظ عليه إجمالا يتناول إجمالا نعم هذا اللفظ عليه إجمالا يتناول الزيارة البدعية زيارة أهل الشرك الذين يزورون القبور للسجود لها الذين يزورون القبور للسجود لها ودعاء أهلها واتخاذها أوثانا من دون الله واتخاذها مساجد وما هو أعظم لاتخاذها مساجد. وكثير من الناس لا يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين إلا مقاصد أهل الشرك الذين يجعلونهم أوثانا وأندادا لله وهم شر من الذين اتخذوها مساجد فإن أولئك يقصدون أن يصلوا فيها لله ويدعون الله وهؤلاء إنما يقصدون دعاءهم والحج إليهم فيجعلون صلاتهم ونسكهم ليه من هذه الصلاة عندها لله يدعون أولئك الموتى يستغيثون بهم فهم يستغيثون إليها ليفعلوا أعمال المشركين بغير من يقصد بعض القبور المصلي عندها فالصلاة عند القبور لله أو الدعاء أو دعاء الله عندها بدعة منكرة محرمة لكنها وسيلة للموتى بخلاف السفر من قبل من حال القبور للدعاء لدعاء ذلك الميت يغادر به وسؤال الحوائج كما يفعل الرافضة والصوفية والقدرية. وهؤلاء إنما يقصدون دعاءهم والحج إليهم فيجعلون صلاتهم ونسكهم للمخلوق لا للخالق. يقصد أحدهم في زيارة قبر من يعظمه ما يقصد الحاج في الحج إلى بيت الله وما يقصد المصلي الذي يقصد مساجد الله فالحاج والمصلي مسلم فالحاج والمصلي مسلم حنيف أم مسلم حنيف والمصلي مسلم حنيف متبع لمن نعم نعم مسلم حنيف نعم والمصلي مسلم حنيف متبع لملة إبراهيم. قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالمسلم صلاته ونسكه لله والمشرك يصلي لغير الله وينسك لغير الله ويدعو المخلوق ويستغيث به ويتضرع إليه كما يفعل بالخالق ويحج إلى قبره كما يحج إلى بيت الخالق ويسمون ذلك نسكا ويصنفون كتبا يسمونها مناسك حج المشاهد كما صنف محمد النعمان الملقب بالمفيد وغيره مناسك حج المشاهد. ومنهم من يفضل الحج إلى بيوت المخلوقين على الحج إلى بيت الخالق ويقولون هذا الحج الأكبر وحج البيت هو الحج الأصغر. ومن الناس الأكثر ما هم الأصل في هذا الشرك هم الأصل وما ترى إلى من وقال إنهم سنة ترى من بدعة الرفض، فاشترك هؤلاء وهؤلاء في هذا الشرك. نعم. في عندهم حديث يقول من زار قبر الحسين تعدل 70 حجة. ويقولون هذا الحج الأكبر وحج البيت هو الحج الأصغر، ومن الناس من يقول وحق النبي الذي تحج المطايا إليه فيجعلون الحج إلى المخلوق، ولما كان السفر إلى المساجد هذا الملوك معروف أن واحد من ملوك مصر، لكن البناء اللي حوله قبل القدس، البناء الصحابة حاطوه، الصحابة هذا حاطوه. كل من قل أجاب رب العالمين وهو أحاط بثلاثة جدران الصحابة الشيخة فيها حاطه حماية له حماية. أحسن الله إليك. ليست كانت الغرفة غرفة عائشة محاطة إلا جهة المسجد فقط؟ أليس غرفة عائشة كانت محاطة إلا جهة المسجد السترة اللي كانت في الغرفة؟ يعني محاطة إلا جهة، يعني هو صلى الله عليه وسلم دفن في غرفة عائشة محاطة حتى من جهة المسجد في جهة فجأة. هل كان بيت الرسول حلف مفتوحة على المسجد؟ كان فيه سترة استارة فقط. لا لا إلى هنا إن شاء الله. سامح تسعة يا شيخ، سامح تسعة سندة صحيح إيه صحيح. ما من أنجم العمر الصالح فيه إن أحبوا لله ما الذي يشمل القراءة والصدقة والصوم والذكر عمر الصالح. صيام التسع يا شيخ، شلون التسع؟ عرفت صيام تسع ايام ثابت عن الرسول بهذا العموم، واما فعله عليه الصلاه والسلام فبعض الروايات فيها انه لم يكن يصوم، في بعض الروايات انه كان يصوم، لكن لو لم ياتي لا هذا ولا ذاك فيكفي حديث ابن عباس حديث ابن عمر. نعم. الدلالة على استحباب صيام العشر اسمها العشر. هذه ما من أيام العمل الصالح فيها؟ إيه؟ هذا هو من هذه العموم. فمن أفضل الصيام فعليه الدلالة.